السلام على رسول الله وعلى آله وسلم من كثيرة. أما بعد، كما مر علينا أن الواجب هو ترك آلات اللهو والطرب والابتعاد عنها، فإنها تشغل عن ذكر الله وعن الصلاة وعن المستحبات والواجبات، فلهذا العلماء نهوا عنها وزجروا عنها. لماذا؟ بالأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغناء محرم في أيام العرس وأيام العيد وفي الأفراح وفي غيرها من الأماكن، وكذلك أيضا مما يؤسف له أنك ما تركب سيارة من السيارات إلا وكثيرا من السائقين مشغولين بهذه الفتنة العظيمة، ولاهون وساهون بهذه المغاني والفتن. فلو أنهم بدلوا هذا بأشرطة قرآنية أو علمية دينية، مواعظ ينتفع بها السامع، لكان خيرا لهم. ولكن المجتمعات الإسلامية أصاب كثير منها الغفلة، فيجب علينا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ومما يؤسف له أيضا أن كثيرا ممن يتدين ويكون عنده بعض الدين وقد يحرم المزامير والغناء، لكنه ابتلي بشيء آخر بما يسمونها بالأناشيد الإسلامية، ويقولون هي بدل عن الغنى. وليس هذا بحل صحيح، بل هذه أيضا من البدع المحدثة، أن نسمي شيئا من اللهو واللعب وشيئا من آلات اللهو من الدين، والإسلام براء منه. ولهذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بفرق تسمى بماذا؟ بأصحاب الأناشيد أو بأصحاب التغبيرات، بل هذه محدثة بعد القرون المفضلة. الأناشيد التي هي أناشيد صوفية في الحقيقة، وليست بأناشيد دينية ولا إسلامية، بل هي من ماذا؟ من الأناشيد الصوفية التي زجر عنها السلف رحمهم الله تعالى. فالإمام الشافعي يقول: خلفت مجموعة من الناس أو طائفة من الناس بمن جاءوا وهم من الزنادقة بشيء يسمونه التغبيل. التغبيل ليشغل الناس عن القرآن، أو كما قال رحمه الله، فقوله التغبيل جاءت به الزنادقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذه الكلمة قالها الإمام وهو خبير بأركان الإسلام أو بالشريعة، أن هؤلاء الزنادقة أدخلوها على المسلمين، أي هذه التغبيرات. والتغبيرات سئل عنها الإمام أحمد فقال: هذا محدث، وكرهه ونهى عنه، حتى قال: إذا رأيت أناسا يسلكون طريقا فاسلك طريقا غيره. وكذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فكرهه الأئمة ولم يسمعوه ولم يحضروه. والتغبير كما فسره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره رحمهم الله تعالى، أن التغبير هو الضرب أو نوع من أنواع الأناشيد الزهدية، الأشعار الزهدية التي تزهد في الدنيا ويضرب معها شيء من القضيب على شيء من الجلد أو الفخذ أو شيء كذلك من الوسائد ليتم معها تطريب مع الشعر، يصير تطريبا مع الشعر. فهؤلاء الأئمة زجروا عن هذا الفعل وسموه بدعة ومحدثة. فهكذا أيضا اليوم هي نفسها، لأنها تشغل عن طاعة الله وعن ذكر الله تعالى. الأناشيد التي فيها التميع والأصوات الفاتنة المرققة، فهذه تحرم لأنها تفتن وتميل القلب لتشغل عن القرآن وعن السنة النبوية. أما إذا صحبتها آلات لهو وطرب كالموسيقى، وكذلك أيضا يصحبها الكوبة أو غيرها من آلات اللهو من آلات المعازف، فإن هذا محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لياتين من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. المعازف هي من آلات اللهو، والحديث تقدم أنه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا المسلم لا يشغل نفسه بمثل هذه الأناشيد التي تشغل عن القرآن وتشغل عن تعليم العلم النافع وتشغل ربما عن الصلاة، عن الخير وعن علم القرآن والسنة. فكثير من الشباب تعلقت قلوبهم بهذا، بعضهم كان حافظا للقرآن وصوته أحسن ما كان، فإذا هو يدخل في فرقة الأناشيد فيدخل فيها فيصير من المنشدين، وبعد ذلك يشتغل بحفظ الأناشيد والرقائق والزهديات من الأشعار، ويبقى يلحنها ويطربها مع مجموعة معه حتى ينسى القرآن. والله المستعان، كما قال الله عن بني إسرائيل: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. فهؤلاء استبدلوا ما كان خيرا بالذي هو لا فائدة فيه بل فيه مضرة، والله المستعان. فلهذا يجب على الذين يعلمون الناس ويدعون الناس إلى الخير أن يحذروا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا من هذه الفتنة النازلة، من هذه الفتنة النازلة على الأمة. أعني أيضا الذين يقومون على مراكز الصيفية، وعلى كذلك بعض الأماكن والمدارس التي ينشد فيها ويجعل مادة من المادات الدينية التي هي الأناشيد. فهذا يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستغفروه وأن يعلموا الناس الخير وأن يجنبهم هذه الفتنة. فإن هذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كان من دين المشركين التصفير والتصفيق. نعم، اتخذونه دينا وهو مكاء وتصدية ليشغلون الناس عن الخير والعلم والدين وعن ذكر الله وعن الصلاة. فهو كالمسكرات والعياذ بالله، هذا يسكر الروح كما يسكر الخمر الجسد، كما يسكر الخمر الجسد. فكم من أناس باعوا في هذا الباب. وهكذا الصوفية ينشدون في المساجد، بعضهم ينشد بعضهم في المساجد ويتخذونه من الدين ويصحبونه بالدف في المسجد أو في أيام الموالد كما يقولون، ويتخذون ماذا هذا من الدين ومن الترفيه على الناس وعلى النفس. الله المستعان، ترفه على نفسك بشيء منهي عنه وبشيء يشغلك عن طاعة ربك سبحانه وتعالى. هذه من المغازي التي غزي بها أيضا أهل التدين. أهل التدين، فالواجب الحذر من مزالق الشيطان ومن طرق الشيطان وعلى المسلم أن يحذر من ماذا؟ من الفتن القليلة والكثيرة، والفتن الظاهرة والخفية ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم، بل يجب عليه أن يحذر الفتن، وترك الفتن سهل والحمد لله، ليس فيه صعوبة، ليس فيه صعوبة، بل يترك الشر والحمد لله، والحمد لله. فلهذا كما قلت لكم لم يكن في سلف الأمة يعني مثل هذه الأناشيد ويعني الفرق. ولو قال قائل قد كان ينشد حسان بن ثابت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وربما رد على المشركين، وهكذا أيضا ربما يعني أنشدوا في بعض الأحيان في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له هذا كان يقال بعض الأشعار اليسيرة القليلة النادرة، ولم تتخذ أيضا دينا ولا من الدين، ولم يكن لها طائفة مخصصة، ولم يصحب أيضا دف ولا مزمار ولا موسيقى، ولم يصحبها شيء، إنما تكون في باب الجهاد للتحمس أو باب كذلك الرقاق فذاك، وهي قليلة لم تشغلهم عن القرآن وعن العبادة والعلم. أما الآن هذه اتخذت من الدين أولا، ثم بعد ذلك أيضا صحبت بالتغني، وصحبت بماذا؟ بالموسيقى، وصحبت كذلك بالتلحين، فصارت فتنة لكثير من الشباب. أي نعم، أما إذا كانت كما أنشودة في بعض الأحيان في الحماس في الحث على الزهد قليلا، فهذا ما نستطيع نحرمه، لكن إذا كان على هذه الهيئة التي تصحب الموسيقى والتلحين فهذا الذي يحرم ويصير صاحبه ماذا؟ آثما، إذا لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفره فإنه على خطر عظيم، فإنه على خطر عظيم. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى حذروا من ذلك، فالشيخ كما سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية حذر، وشيخ الإسلام ابن القيم ذكر هذا التعبير الذي هو نوع من الأشعار الزهدية لكن فيها تطريب وتلحين، فحذروا منها ونهوا عنها. وهكذا ممن كان في ممن هو في زماننا هذا كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه تحريم آلات الله والطرب ذكر هذه الأناشيد وقال يجب يعني علي أو لزاما علي أن أحذر منها، وذكر تحريم هذه الأمور. نعم، إذا صحبتها التلحينات وكذلك الدبوب أو صحبها آلات لهو. وهكذا سئل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى عن هذه الأناشيد التي يسمونها بالإسلامية، فقال هي أشبه بماذا؟ بالأناشيد الصوفية، أو نعم بالأناشيد الصوفية رحمه الله تعالى. وكذلك ماذا بارك الله فيكم؟ الأناشيد التي سئل عنها الشيخ المبارك صالح الفوزان رحمه الله تعالى، قال السائل له رحمه الله قال سؤال: المراكز الصيفية يقام فيها التمثيل والأناشيد، ما رأيكم في ذلك؟ قال يجب الجواب، قال يجب على القائمين على المراكز الصيفية أن يمنعوا منها الأشياء التي لا فائدة فيها أو فيها مضرة على الطلاب، وأن يعلمهم القرآن والسنة والأحاديث والفقه واللغة العربية، وفي هذا غنية وشغل للوقت عن الأشياء الأخرى، وكذلك تعليمهم العلوم التي يحتاجونها في دينهم كالخط والحساب والمهارات المفيدة. أما الأشياء التي يسمونها ترفيهية فهذه في الواقع لا ينبغي أن تكون في البرامج، لأنها تقتطع جزءا من الوقت بلا فائدة، بل ربما تشغلهم وتنسيهم الفائدة التي جاءوا من أجلها. ومن ذلك التمثيليات والأناشيد، فإنه مجرد لهو ولعب وتدرب الطلاب على متابعة المسرحيات والأغاني التي تبث في وسائل الإعلام المختلفة. انتهى. من ماذا؟ من الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة. قال المعلق الحارثي حفظه الله تعالى أيضا قال: ومما ينبغي التنبيه عليه ما كثر تداوله بين الشباب المتدينين من أشرطة مسجلة عليها أناشيد بأصوات جماعية يسمونها الأناشيد الإسلامية، وهي نوع من الأغاني، وربما تكون بأصوات فاتنة وتباع في معارض التسجيلات مع أشرطة تسجيلات القرآن الكريم والمحطات الدينية والمحاضرات الدينية. وتسمية هذه الأناشيد بأنها أناشيد إسلامية تسمية خاطئة، لأن الإسلام لم يشرع لنا الأناشيد، وإنما شرع لنا ذكر الله وتلاوة القرآن وتعلم العلم النافع. أما الأناشيد فهي من دين الصوفية المبتدعة الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، واتخاذ الأناشيد من الدين فيه تشبه بالنصارى. نعم، النصارى عندهم ماذا؟ رقص وغناء، وهم يظنون أنهم يعبدون الله تعالى. قال: من دين النصارى فيه تشبه بالنصارى الذين جعلوا دينهم بالترانيم الجماعية والنغمات المطربة، فالواجب الحذر من هذه الأناشيد ومنع بيعها وتداولها. علاوة على ما قد تشتمل عليه هذه الأناشيد من تهييج الفتنة بالحماس المتهور والتحريش بين المسلمين، إلى أن قال رحمه حفظه الله تعالى: وهذا ابتداع في الدين، وهو أي الأناشيد التي يسمونها الإسلامية. قال: والدعوة كما هو الواقع الآن حيث يلقن الطلاب هذه الأناشيد ويقال عنها أناشيد إسلامية أو أناشيد دينية، وهذا ابتداع في الدين، وهو من دين الصوفية المبتدعة، فهم الذين عرف عنهم اتخاذ الأناشيد دينا. فالواجب التنبيه لهذه الدسائس ومنع بيع هذه الأشرطة، لأن الشر يبدأ يسيرا ثم يتطور ويكثر إذا لم يبادر بإزالته عند حدوثه، إلى آخر كلامه رحمه حفظه الله تعالى. فعلى المسلم كما سمعت من يحذر من دسائس الشيطان ومن طرق الشيطان. فالآن كما سمعت بعض الناس قد يقول قد يهتدي العصاة حين يسمعون مثل هذه الأشرطة، أو يسمعون يدخلون في هذه المجالس ويسمعون الأناشيد المرققة بدل ما يسمع المزمار. نقول له: لا، الله يقول: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، ويقول سبحانه: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إذا لم يهتدوا بالقرآن فلا يهتدوا بغيره، إنما أنت تنقل العصاة من معصية إلى أخرى. هذا العاصي انتقل مثلا من مال معصية إلى أختها، وربما قد تكون المعصية حقه ظاهرة فيستحي أن يظهرها ويخجل، وإذا جاءه شخص من أهل الحق يدعوه قد يستجيب له. لكن إذا كان يعتقد أن هذه الأناشيد من الدين وأنها يعني لا بأس بها، فيبقى يجادل عنها ويناطح عليها، وربما بذل الأموال من أجلها وينفق الآلاف في الأشرطة والكتب لتباع من أجل أن يعني يتحصل على الحسنات، ومن اشتغل أيضا في زماننا هذا بهذه الأناشيد وترويجها على المجتمعات هم الإخوان المسلمون. نعم، بقيادة حسن البناء الذي كان عنده شيء من التصوف الكثير، والله المستعان التصوف الكثير. حسن البناء رحمه الله قد مات، مع ذلك أتباعه اشتغلوا بهذا المنهج الذي فيه من الانحرافات الشيء الكثير. فماذا بارك الله فيكم، فلا يغتر بمن يعني دخل في هذا الباب ولا يلتفت إليه فيجب أن يصححوا ما أفسدوا وأن يتركوا مثل هذه يعني الترويجات والأناشيد التي شغلت كثيرا من الناس عن دينهم. والله المستعان. فعلى المسلمين أن يحذروا من هذا ومما نسمعه أيضا للأسف في الإذاعات الأناشيد أيام المولد النبوي، أناشيد بعضها فيها الشرك وبعضها يعني الادعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر مجالسهم. سبحان الله، يحضر النبي عليه الصلاة والسلام يعني روحه يحضر إلى المجالس هذه الباء التي فيها من اللغط وفيها من البلاء من الله به عليم، قد مات عليه الصلاة والسلام. والله يقول لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، إنما هو في قبره حي حياة يليق حياة الله يعلمها بكيفيتها، ولا يرجع إلى الدنيا أصلا عليه الصلاة والسلام. وهذا شيء مبتدع لم يفعله الصحابة ولم يفعله أئمة الدين كالشافعي وابن حنبل والمالك وغيرهم من أئمة الدين، لم يفعلوا هذه الأناشيد ويتخذونها دينا يحتفلون بها أيام المواليد وأيام الإسراء والمعراج وأيام النصف من شهر شعبان، كل هذه أيضا فعلها من البدع ومن الخرافات، فلا تتخذ دينا، فالدين براء منه وبراء من هذه الأناشيد بارك الله فيكم والتغني بها. وماذا بارك الله فيكم والادعاء أن النبي عليه الصلاة والسلام يحضر هذا المجلس. سبحان الله، كم يحضر؟ يحضر يعني عندكم في اليمن وفي باكستان وفي الهند وفي البلاد كلها في لحظة واحدة أو في ليلة واحدة. هذا ادعاء باطل وخرافة من الخرافات ادعتها الصوفية وبعض الشيعة هداهم الله، فيجب عليهم أن يتقوا الله وأن يتوبوا إلى الله. لو كان الاحتفال بالمولد النبوي احتفالا صحيحا لفعله الصحابة، فنقول لهؤلاء المحتفلين والمنشدين أين برهانكم؟ إن أنكم لا تقولون إن الصحابة فرطوا في هذا ولم يقوموا به، فأنتم أعلم منهم وأحسى ويعني أحرص منهم على الخير، وإما أن تقولوا إنكم على ضلالة. وهذا هو الواقع، أن هذه بدعة وضلالة، لأن الله يقول في كتابه الكريم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ويقول الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول تركتكم على مثل البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك ويقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هل كان الصحابة، وهذا الحديث رواه الترمذي رواه أبو داود وغيره من الأئمة، وهو حديث نعم يعتبر قاعدة عظيمة من قواعد الدين، أنه يجب علينا أن نمشي كما مشى النبي صلى الله عليه وسلم وأن نقتدي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالذي يريد ثواب الله ويريد جنة الله ويريد ماذا بارك الله فيكم أن يكون يعني تابعا للسلف فعليه بالمنهج السلفي، لقول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم فنقول لهؤلاء الذين شغلوا الناس أيام ماذا أيام المناسبات في زعمهم هذا ما هو إلا يعتبر تشبها بأعداء الإسلام. بعض الناس تقول له هل فعل الصحابة الاحتفال بالمولد؟ قالوا لا، لكن نحن أولى من النصارى أن يحتفلوا بعيسى بن مريم بمولد عيسى. نقول لهم إذن هذا الذي نهانا عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. ولكن قولوا عبد الله فأنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. وقال عليه الصلاة والسلام الحديث البخاري وقال عليه الصلاة والسلام لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر بدر لاتبعتموهم. قالوا يا رسول الله فارس والروم. قال فمن القوم إلا أولئك، في رواية اليهود والنصارى. قال فمن القوم إلا أولئك. فلهذا بارك الله فيكم لما تحاجج هذا المسكين وتقول له لم يفعل المولد أحد من الصحابة ولا من أئمة الدين من التابعين، وإنما جاءوا به بعض يعني الفاطميين وأصحاب والمتشيعين، ثم أخذه أيضا المتصوفون وصاروا ينشدون في هذه الأيام ويعظمونها، وإنما لنا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. أن هذه المناسبات فهي ليست من الدين في شيء. وقد يدعون أيضا يقولون أنتم إذا تكرهون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمنعون من الصلاة عليه ومن الاحتفال بمولده، فنقول لهم لا، نحن لا نكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حبنا إن شاء الله على الصحيح وعلى الطريق المستقيم حبا صادقا. لماذا؟ لأننا لا نخالفه ولا نريد مخالفته، لأنه قد نهانا عن مخالفته وقال ما أمرتكم به فأتمنوا ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وكتب أهل السنة بحمد الله ممتلئة بماذا؟ بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسننه والصلاة عليه في ماذا؟ في كتبهم وفي محاضراتهم. نحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت، ليس نحتفل به في السنة مرة بس أو في نصف السنة مرة فقط، بل الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقي هو أن تحتفل بسنته، أن تقتدي به، أن تعظم شرعه، أن تعظم قدره تعظيما شرعيا. لا تظن أنه لماذا يعلم الغيب أو ينفع أو يضر، أو أنه كما سمعت يحضر إلى مجلسك المبتدع في ماذا؟ في أيام المولد أو يوم الاحتفال بالنصف من شهر شعبان في الشعبانية أو في الرجبية. كل هذا يعني تجاوز للحد، تجاوز للحد. فأهل السنة بحمد الله يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزلونه منزلته العالية الرفيعة عليه الصلاة والسلام، فهم الذين يذبون عن سنته ويدافعون عن سنته، فيردون البدع والخرافات ويردون الأحاديث الموضوعة والمكذوبة، وكذلك أيضا يحيون سننه في أنفسهم وفي بيوتهم وفي مساجدهم وفي مجتمعاتهم. ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فمنهج أهل السنة هي في الحقيقة هي الطائفة التي تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا صحيحا شرعيا، وهي الفرقة الناجية التي من سلكها نجا بإذن الله، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. متفق عليه عن معاوية وجاء عن جمع من الصحابة في الصحيحين وغيرهما بهذا المعنى. والإمام أحمد يقول إذا لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، أي الطائفة المنصورة. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إذا لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، ويقول الإمام البخاري هم أهل العلم، هم أهل العلم. وهكذا الإمام النووي في شرح مسلم يقول هذه الطائفة لعل يعني عن القاضي عياض، لعل أحمد أراد أهل الحديث يعني ومن كان على اعتقادهم، ومن كان على اعتقادهم وإن لم يكن يعني عالما بالحديث، إنما يمشي مشي أهل الحديث بالاعتقاد والمنهج والسلوك. ويقول النووي قد يكون أيضا في البلاد متفرقين، منهم الزهاد والعباد والصالحون والمجاهدون والعلماء والفقهاء. فهذه الطائفة نعم هي متفرقة، لكن أهل الحديث يدخلون دخولا أولية، أما أهل البدع فليسوا داخلين تحت هذه المنقبة العظيمة، تحت هذه المنقبة العظيمة. فليتوبوا إلى الله وليستغفروا الله ولا يعارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشاققوه. هو في شق وهم في شق آخر، وفي شق وفي شق آخر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فحقيقة إن يعني استبدال الأناشيد التي فيها التميع والتي فيها ماذا بارك الله فيكم الموسيقات وفيها التلحينات على نسق المطربين والفنانين وهكذا أيضا يجعلونها في مناسباتهم وفي أعيادهم وفي حفلاتهم وفي كذلك ربما مساجدهم، هذا مما يخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالف منهج الصحابة. ونقول لهم إذا كنتم تعارضون السنة فماذا، فإنكم على طريق يعني منعوج وعلى خطر عظيم، فتوبوا إلى بارئكم واستسلموا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجوع إلى الحق فضيلة، الرجوع إلى الحق فضيلة. لا تتعصبوا للأشخاص، لا تتعصبوا للأشخاص، نعم وإن كانوا أشخاص فضلا مثلا حتى لو كان الشخص فاضلا فلا يحل لك أن تقلده فيما أخطأ فيه وفيما ضل فيه.